بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم ما بعد، هذه الحلقة 25 من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة. سيكون الحديث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية أيها الأحبة بدأها الله سبحانه وتعالى بنداء المؤمنين، وهذا النداء كما قال ابن مسعود: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تدعى إليه أو شر تنهى عنه. هذه الآية بيّن الله تعالى فيها حكم الخمر، حكم شرب الخمر. والخمر سمي خمرا بذلك إما أنه من المخالطة وهي المخامرة، فالخمر تخالط العقل، تخالط العقل وتمازجه من المخامرة وهي المخالطة، أو أنها من التغطية، من الستر والتغطية، من الستر والتغطية. فالخمر تستر العقل عن التمييز عما يجب أن يميز الإنسان بين الخير والشر فيه. وكانت العرب تستخدم وتشرب الخمر في ذلك كما قال الله تعالى: وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ولما جاء الإسلام وحرم هذا الخمر حرمها على كما سيأتي، حرمها على مراحل. ثم كانت هذه آخر الآية التي جاءت: فاجتنبوه، وقوله تعالى: فهل أنتم منتهون. فقال الصحابة: انتهينا. فهذه الآية بيّن الله تعالى فيها نهيه، بيّن الله تعالى فيها نهيه عن تعاطي الخمر والميسر. فقال تعالى ناهيا عباده عن تعاطي الخمر والميسر والقمار ونحوها، وأن ذلك من عمل الشيطان وأنه رجس وفسق. ولهذا قال بعض العلماء أن كل شيء من القمار فهو من الميسر، كل شيء من القمار فهو من الميسر. الخمر أيها الأحبة ورد كما جاء في قول الله تعالى: فيها منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأثبت الله تعالى لها منافع وأثبت لها مضار، وغلب جانب المضار على جانب النفع، جانب المضار على جانب النفع. وهذا في بداية التدريج حتى يعلم الناس أن في هذه الخمر مضرة. ثم حرمها الله سبحانه وتعالى قرب وقت الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكر، يعني إذا جاء وقت الصلاة فلا تقربوا الصلاة وأنتم في هذه الحال، لا تقربوا الصلاة وأنتم في هذه الحال. ثم بعد ذلك جاء تحريمها تحريما نهائيا، تحريمهم تحريما نهائيا. ما لها من المضار والمآثم أنها تدفع إلى فعل المنكرات وفعل المحرمات، تذهب بالعقل، تفسد الدين وتفسد العقل وتفسد البدن، ومضارها كثيرة معروفة معلومة. وقرنها الله سبحانه وتعالى أيضا بالميسر والأنصاب والأزلام. فأما الميسر فعن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك أن سعيد بن جبير قال: أسعيد بن المسيب قال: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الأعرج: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار، الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وهذا كله كان من أعمال الجاهلية. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأمرهم بالابتعاد عنها، أمرهم بالابتعاد عنها. أما الأنصاب، وقال ابن عباس: أما الأنصاب، أما الميسر فنص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الإمام الشافعي رحمه الله. أما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. أما الأزلام فقالوا: هي القداح كانوا يستقسمون بها. الأنصاب كانت هذه الأنصاب منصوبة في أماكن معينة عند آلهتهم، يأتي الواحد منهم ويذبح عليها على هذه النصب، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ما ذبح على النصب هي الأنصاب، ما ذبح على النصب هي الأنصاب التي كانت منصوبة عند آلهتهم التي كانوا يعبدونها، فيأتون ويذبحون لها ويتقربون بها إلى هذه الآلهة، فحرم الله تعالى هذا الأمر. قال الحسن، قال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وغير واحد: هي حجارة كان يذبحون قرابينهم عندها. الأزلام هي القداح، كان الواحد منهم، الواحد من المشركين كانوا قبل في الجاهلية إذا أراد أن يسافر سفرا أو زواجا أو تجارة أو نحو ذلك، وأراد أن يعرف هل هو خير أو شر، يكون له قداح، ثلاثة قداح، فقدح فيه مكتوب عليه افعل، وقدح مكتوب عليه لا تفعل، وقدح ليس مكتوب عليه شيء. فيأتي ويضع هذه القداح الثلاثة في خرج، يعني في كيس أو في مكان أو نحو ذلك، ثم يخلطها ببعض، ثم بعد ذلك يدخل يده في هذا الخرج ويخرج قدحا، فإذا خرج هذا القدح مكتوب عليه افعل، ذهب في هذا الأمر وسلك طريقه فيه، سافر أو تزوج أو بدأ تجارته أو نحو ذلك. إذا خرج القدح الذي مكتوب عليه لا تفعل، انتهى عن فعل هذا الأمر وتوقف. إذا خرج القدح الذي فيه ليس مكتوبا عليه شيء، أعاد الضرب مرة ثانية والاقتراع. وهذا مما حرمه الإسلام، وجاء الإسلام وبين أن بين الإسلام وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين صلاة الاستخارة، فإذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، مثلا هذا الزواج أو هذا السفر أو هذه التجارة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال عاجل أمري وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. إذا كل هذه الأشياء محرمة: الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام، كلها رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. والرجس المراد به أي سخط من عمل الشيطان، وشر من عمل الشيطان، كما قال زيد بن أسلم: أيضا شر من عمل الشيطان. وكل عمل الشيطان محرم. إذن إذا كان عمل الشيطان محرم، وجب عليكم أن تنتهوا عن فعل ما يفعله الشيطان. فاجتنبوه، الضمير عائد على هذا الرجس، الضمير عائد على هذا الرجس، أي اتركوه، اجتنبوه اتركوه. وترك الشيء ترك الشيء يجب أن يترك ما يدعو إليه. إذن كما نهى الله سبحانه وتعالى عن عن عن عن الزنا نهى أيضا عن قربان الزنا. لا تقربوا الزنا أي لا تفعلوا الأشياء التي تؤدي إلى الزنا، لا تقربوا فعل الأمور التي تؤدي إلى فعل الزنا. مثلا لا تؤدي الأمور التي تهيج إلى فعل الزنا، تدعو إلى فعل الزنا، كالغناء مثلا، سماع الغناء أو الأقوال المحرمة أو العلاقات المحرمة التي قد تؤدي إلى في وقوع الفاحشة. إذن كذلك الميسر، كذلك شرب الخمر، كذلك شرب الخمر لا يصح أن تقع في مثل الأمور التي تسهل عليك أو تسهل تعاطي مثل هذه الأمور، أو تجعل أن هذا الأمر ليس بأمر محرم شدة الحرمة، يعني إنما هو أمرا يستطاع أن يتم الإنسان في أي وقت. ولهذا أمر الله تعالى بقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب منه سبحانه وتعالى في اجتناب هذا المحرم، هذا الأشياء المحرمة لعلكم تفلحون. وربط هذا الفلاح باجتناب هذه المحرمات، ربط الله سبحانه وتعالى هذا الفلاح باجتناب هذه المحرمات. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن هدف الشيطان ماذا؟ أنه يوقع العداوة بينكم في الخمر والميسر. إذا اجتمع قوم على تعاطي وشرب المسكر فإنهم بعد ذلك قد يقع بعضهم في عرض بعض، قد يقع بعضهم ويقتل بعضهم بعضا، قد يؤذي بعضهم بعضا، قد يؤذي بعضهم. ولهذا الشيطان من هدفه في تزيين مثل هذه الأمور أن يوقع العداوة بينكم في الخمر وفي الخمر والميسر، ويحدث بذلك نزاع، يحدث بذلك قتال، يحدث بذلك شر عظيم، وقد يقتل بعضهم بعضا، قد يقع بعضهم في عرض بعض، قد يقع بعضهم في محرمات أخرى بسبب تعاطيهم لهذا الأمر وهو الخمر. كما أنه كذلك في الميسر يحدث فيها نزاع ويحدث فيها تنافس شديد، يقع بسببه البغضاء والشحناء، يقع بسببه القتال، يقع بسببه شيء محرم. هذا أيضا كله مما حرمه الإسلام، حتى حرمه الله سبحانه وتعالى حتى يعني يدل الناس على أن هذا الأمر إنما جاء، أو أن الإسلام إنما جاء لحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الجسم وحفظ الأشياء الضرورية. يصدكم عن ذكر يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، كما أنه يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. والصد عن ذكر الله وصد عن الصلاة، لأن الصلاة من ذكر الله، وإنما خص الله سبحانه وتعالى الصلاة لمزيد اهتمام بها، ولأن الخمر أو شرب الخمر يلهي عن الصلاة، بل أن الإنسان إذا شرب الخمر فإنه يبتعد عقله عن عن عن عن عن الصلاة أو عن إرادة الصلاة، كما أنه يبتعد عن الصلاة إذا دخل في الميسر أو دخل في القمار، لأن الصلاة تتنافى عن مثل هذا الخلق، الصلاة تنهى عن مثل هذا الخلق، الصلاة لا تحب، أو صاحب الصلاة لا يحب هذا الخلق، وهو خلق الخمر والميسر، شرب الخمر والميسر وإيقاع شرب الخمر والميسر وشرب الخمر وتعاطي الميسر. هذه الأمور تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة وتصد عن الصلاة. قلنا أن ذكر الله عام يشمل الصلاة ويشمل غيرها من العبادات، وإنما خص الله تعالى الصلاة لأن شرب الخمر يشغل عن الصلاة، يلهي عن الصلاة، يمنع من الصلاة، كذلك تعاطي الميسر وغيرها من المحرمات يشغل ويلهي عن الصلاة. وترى كثير من الناس من الذين يتعاطون مثل هذه الأشياء لا يقربون صلوات الناس إلا قليلا. ثم قال تعالى فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون أيها المؤمنون عندما بينا لكم مضار مثل هذه الأشياء؟ هل تنتهون أو لا؟ هل ستنتهون؟ هل ستبتعدون عن مثل هذه المحرمات عندما نهيناكم وبينا لكم حرمة هذه الأشياء؟ فالصحابة رضي الله تعالى عليهم لما نزلت عليهم هذه الآية قالوا انتهينا انتهينا، دلالة على شدة امتثالهم، ولم يقولوا يا ربنا بيوتنا ملأة بالخمر أين نصنع بها، يا ربنا نحن تعلقت قلوبنا بالخمر ماذا نصنع بها، يا ربنا لا نستطيع أن نستغني عنها، يا ربنا يا ربنا، لا، وإنما قال الله تعالى فهل أنتم منتهون. عندها قال الصحابة انتهينا انتهينا، وراقوا كل ما كان لديهم من خمر، وبذلك كما جاءت الروايات أن طرق المدينة سالت أزقتها، أزقة المدينة بتلك الأمور. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال حرمت الخمر 3 مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذه أول آية بدأت في تحريم الخمر، فقال الناس ما حرم علينا إنما المنافع، ثم قالت فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين وأما الصحابة في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله تعالى آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق، يعني شرب كثيرا من الخمر. ثم نزلت آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على شربهم، كانوا يشربون الخمر أو على شرهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا كما سيأتي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وعملوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم عليهم تركوه كما تركتم. وأخرج الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعوا عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا. وثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري رحمه الله عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وأخرج أبو داود الطيالسي قال سمعت ابن عمر يقول نزلت في الخمر 3 آيات، فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بما بها كما قال الله تعالى فسكت، فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقيل حرمت الخمر قالوا يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه سئل عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح برغية خمر يهديها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت أن الله حرمه فقال قبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبيعها فقال يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان بماذا أمرته قال أمرت أن يبيعها وقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت في البطحاء ورواه مسلم من طريق ابن وهب. وأخرج الإمام أحمد عن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئتك بشراب طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان إنها قد حرمت بعدك قال فأفأبيعها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وحرم ثمنها إنها قد حرمت وحرم ثمنها فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها. إن هذا الحديث في تحريم الخمر والحكم في تحريم الخمر كذلك في امتثال الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأنهم لم يسألوا ولم يستفسروا وإنما لما نزل تحريم الخمر حرموها. وعن ابن عمر أخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على 10 أوجه لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ثم قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. وقلنا أن هذه الآية نزلت في ناس شربوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر ثم قتلوا شهداء في أحد فقالت اليهود قد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم يعني الخمر فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وقال الترمذي إسناده صحيح. وأخرج الطيالسي البراء بن عازب قال لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل التحريم فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية هذا سبب نزول هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وأن يجنبنا المنكرات ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.